الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه حلية طالب العلم في الحلية 36 إجمام النفس: خذ من وقتك سويعات تجم بها نفسك في رياض العلم من كتب المحاضرات الثقافة العامة، فإن القلوب يروح عنها ساعة فساعة. وفي المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حكمة النهي عن التطوع في مطلق الأوقات: بل في النهي عنه بعض الأوقات مصالح أخر من إجمام النفوس بعض الأوقات من ثقل العبادة، كما يجم بالنوم وغيره. ولهذا قال معاذ: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وقال: بل قد قيل إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات إجمام النفوس في وقت النهي لتنشط للصلاة، فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منه وتنشط للصلاة بعد الراحة، والله أعلم. وتنشط للصلاة بعد الراحة والله أعلم. انتهى قوله. ولهذا كانت العطل الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد، وكان الأغلب فيها يوم الجمعة وعصر الخميس، وعند بعضهم يوم الثلاثاء ويوم الاثنين، وفي عيدي الفطر والأضحى من يوم إلى ثلاثة أيام وهكذا. ونجد ذلك في كتب آداب التعليم وفي السير، ومنه على سبيل المثال آداب المعلمين لسحنون، والرسالة المفصلة للقابوسي، والشقائق النعمانية، وعنه في أبجد العلوم، وكتاب أليس الصبح بقريب للطاهر بن عاشور، وفتاوى رشيد رضا، ومعجم البلدان، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحلية 36 تتعلق بالترويح عن النفس، وإجمامها في حدود ما أباح الله سبحانه وتعالى. ذلك أن العبد خلق ويعتريه شيء من التعب وشيء من الملل وشيء من السآمة، فينبغي أن يجم نفسه أحيانا من أجل أن تستعد لمواصلة العلم والفقه في دين الله، بل وحتى من العبادة، وأن يكون المؤمن معتنيا بحق نفسه وحق أهله وحق جيرانه وحق الجميع. كما تعلمون وفقني الله وإياكم أن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فآتي كل ذي حق حقه. فالنفس تحتاج إلى شيء من الاستجمام ومن الراحة ومن حتى تستأنف العمل بجد ونشاط. وما سمعنا من النصوص التي نقلها عن السلف من حثهم على الترويح عن النفس بقراءة طرائف العرب وبقراءة بعض الآداب وبقراءة بعض الكتب التي فيها شيء من التسلية، دليل على أن السلف كانوا هكذا يجمون أنفسهم. كان الصحابة يسمعون حتى الشعر العربي، وعلى رأسهم الخليفة الراشد عمر الخطاب رضي الله عنه وغيره. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع الشعر، كما سمع قصيدة بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول، إلى آخر القصيدة المعروفة. وإن من الشعر لحكمة، فالأولى بالمسلم ألا يجهد نفسه فإنها قد تمل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يمل حتى تملوا. فعلى طالب العلم ألا يجهد نفسه بما لا طاقة له به، أو بما يجعل النفس تسأم وقد تنقطع، حتى لا يكون كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، بل عليه أن يعمل ساعة وساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له حنظلة رضي الله عنه نافقت يا رسول الله، قال وكيف؟ قال عندما نكون عندك نكون على أحسن حال، ويعني تلين قلوبنا، فإذا عافسنا النساء والضيعات والأولاد، يعني معنى كلامه قست قلوبنا وبعدنا عنه، قال لو كنتم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في ماذا؟ في الطرقات يا حنظلة، ساعة وإيش؟ وساعة. ليس المقصود بالساعة التي يستجم فيها أنها تتحول إلى عربدة وإلى قلة حياء وإلى سفاهة وإلى إعراض عن الله، لا يا عبد الله، المقصود أنك تستغل هذه الساعة بما يعينك على طاعة الله. ولذلك كما سمعتم أقوال السلف، إني كنت أحتسب نومتي كما أحتسب ماذا؟ قومتي، يعني يحتسبها للتقوية على طاعة الله، للتقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى. وليس المقصود أن تتحول الأوقات كلها إلى مجالس لغط ولهو ولعب وإشغال للنفس بما لا ينفع، وإنما المقصود يا عبد الله أن المؤمن مطالب بأن ينظم وقته، بأن ينظم وقته حتى لا يصاب بالسأم والملل، وأن ينوع العلوم التي يقرأها، فيجعل وقتا للقرآن ووقتا للحديث ووقتا للفقه ووقتا للتوحيد ووقتا للنحو ووقتا آخر للطرائف وآداب العرب القديمة ونحو ذلك. فبذلك يعني يجم نفسه ويجم قلبه، لأن هذه القلوب تتعب وتمل وتصدأ، فعليك أن تعودها على هذا الأمر. والمهم أن لا يتحول ذلك إلى غلبة لهو ولعب كما هو حال بعض الناس، حياته كلها هزل ولعب وبدعوى الترويح عن النفس، إنما ساعة وساعة يا عبد الله. ولذلك أثر عن السلف أنهم كانوا يجعلون أوقاتا للقراءة في طرائف العرب، وكذلك للنوم، أوقاتا للنوم وأوقاتا للراحة وأوقاتا لمداعبة الأولاد ونحو ذلك. وهكذا البعض منا لا أولاده لا يدرون عنه، ولا يدرون متى يجيء ومتى يذهب، يذهب وهم نائمون ويعود وهم نائمون، هذا إن كانوا موجودين في البيت، إن لم يذهبوا يتسكعون في الشوارع والطرقات والعياذ بالله. فعليك يا عبد الله أن تنظم نفسك وأن تنظم وقتك وأن تنظم وقتك بحيث لا يكون فيه فراغ، لأن نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. البعض لا يعرف كيف يقضي وقته، إما إفراط وإما تفريط، إما أن يقسو على نفسه فيحملها ما لا تطيق بدعوى العبادة مثل ما يفعل بعض غلاة المتصوفة، وإما أن يفرط ويضيع وقته في ما لا ينفع، هذا إن سلم من إضاعتها في المحرمات كالغناء والطرب ونحو ذلك. فلا إفراط ولا تفريط يا عبد الله، بل اسلك الطريق الوسط الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أثر عن السلف أنهم كانوا يتخذون إجازات في أثناء الأسبوع وفي أثناء الشهر وفي أثناء السنة، وهذا ما يفعل الآن في المدارس والدوائر موجود من قديم الزمان، كيعني الراحة يوم الجمعة أو يوم الخميس أو بعض الخميس أو في وسط الأسبوع أو نحو ذلك، هذا موجود من قديم الزمان. ولذلك يا إخوتي ينبغي المسلم أن يجتهد في تنظيم وقته ليعود عليه بالخير وليكون عونا له على طاعة الله سبحانه وتعالى. فنبتعد عن الإفراط وهو الغلو والتشديد على النفس، وكما فعل بعض الناس لما نذر رجل أن يصوم ضاحيا في الشمس قائما، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شأنه؟ قالوا نذر أن يصوم ضاحيا في الشمس، قال أمروه فليستظل وليقعد وليتم صومه، يدخل في الظل وليجلس بدلا من الوقوف وليتم صومه، فأقر ما عليه الدليل من الشرع وألغى ماذا؟ ما لا دليل عليه، مثل كونه يريد أن يصوم ضاحيا واقفا في الشمس. ولما سمع خبر النبي صلى الله عليه وسلم خبر أولئك النفر الثلاثة الذين نظروا إلى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا تقالوها، يعني ما ظنوا أنه لا يسعهم ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا أين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم أنا أصوم فلا أفطر، وقال الآخر أنا أقوم فلا أنام، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأقوم، فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فانظر يا رعاك الله إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة حتى تقتدي به وتسير على منواله. نعم فضل يا شيخ. قال رحمه الله الحلية 37 قراءة التصحيح والضبط. احرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ متقن لتأمن من التحريف والتصحيف والغلط والوهم، وإذا استقرأت تراجم العلماء وبخاصة الحفاظ منهم تجد عددا غير قليل ممن جرد المطولات في مجالس أو أيام قراءة ضبط على شيخ متقن. فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس كل مجلس 10 ساعات، وصحيح مسلم في 4 مجالس في نحو 2 يوم وشيء من بكرة النهار إلى الظهر، وانتهى ذلك في يوم عرفة، وكان يوم الجمعة 318 من الهجرة، وقرأ سنن ابن ماجه في 4 مجالس ومعجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر. وشيخه الفيروز أبادي قرأ في دمشق صحيح مسلم على شيخه ابن جهبل قراءة في 3 أيام، وللخطيب البغدادي والمؤتمن الساجي وابن الأبار وغيرهم في ذلك عجائب وغرائب يطول ذكرها. وانظرها في السير للذهبي وطبقات الشافعية للسبكي والجواهر والدرر للسخاوي وفتح المغيث وشذرات الذهب وخلاصة الأثر وفهرس الفهارس للكتاني وتاج العروس، فلا تنس حظك من هذا. هذه الخصلة الإتقان بقراءة الكتب من مطولات أو مختصرات على شيخ متقن، وقد عهدنا بعض مشايخنا رحمهم الله وحفظ من تبقى منهم يكتفون أحيانا بمجرد القراءة. لماذا؟ بقصد ماذا؟ التصحيح وتقويم اللسان دون شرح. الشرح له أوقات أخرى، لكن يجعلون أوقاتا لمجرد ماذا؟ القراءة والضبط على شيخ متقن. وهذا مما قل في هذا الزمان وندر، فالكثير من الناس يهتم بكثرة قراءة الشروح قبل أن يتقن المتن، ولذلك تجده يلحن. البعض من الناس لحنة لا يقيم لسانه، قد يكون عنده شيء من العلم لكنه لحنة في القراءة، وقد يترتب على هذا اللحن خطأ في النطق، خطأ في فهم المعنى، قد يترتب على هذا النطق خطأ في الفهم أيضا، ليس في مجرد النطق فقط. فلا بد من الضبط والجد والاجتهاد في الإتقان على شيخ متقن. وكما سمعتم وساق الشيخ رحمه الله عن الحافظ بن حجر وعن غيره من أئمة الدين كيف أنهم كانوا يقرؤون على شيوخهم بعض المتون في يومين أو ثلاثة، وهذا دليل على أنهم لا يتوقفون، يكتفون بمجرد القراءة والتصحيح، تصحيح المتن. وأذكر وصية من شيخنا الشيخ عبد الله الخضيري رحمه الله الذي درسنا في المعهد العلمي قبل 40 عاما، أذكر أن من وصاياه الجد والاجتهاد في قراءة المتون على شيخ متقن، حتى إن أحدهم قال له: يا شيخ، هل نكتفي بقراءة البخاري مثلا مجرد من الأسانيد؟ قال: لا، في البداية اقرأه بأسانيده، فإنك حتى ولو لم تحفظ فإنك ستتذكر هذه الأسانيد إذا مرت عليك بسبب كثرة تكرارها. ثم إذا ما قرأت المتن بأسانيده فترة وأعدت ذلك مرة ومرة، عندها يمكن أن تكتفي بقراءة الكتب المجردة عن الأسانيد. والمهم يا عبد الله أن تجتهد في الإتقان والضبط. وقد ابتلينا في هذا الزمان حتى في جامعاتنا بداء خطير لم نعهده أيام مشايخنا وتدريسهم لنا. هذا الأمر الخطير الاكتفاء بالمذكرات التي تباع هنا وهناك. كنا نسمع بذلك في بعض الجامعات في خارج المملكة، في أن الأستاذ يبيع مذكراته على الطلاب ويصرفهم عن كتب السلف، ويصرفهم عن قراءة كتب السلف وكتب العلم المتقنة الطويلة أو المختصرة، فينشغل الناس بهذه المذكرات التي جمع فيها على قاعدة خذ من هنا وها هنا وقل ألفته أنا، فيحصر الناس ويحصر طلبة العلم في هذه المذكرات. والذي أعتقده أن الأستاذ الذي يسلك هذا الطريق يأثم وأن عليه ذنبا. مثلا مقرر على الصف الأول في الكلية المعينة كتاب تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب وهو شرح كتاب التوحيد. يضرب المدرس صفحا عن هذا الكتاب ويعطي للطلاب مذكرة سرعان ما تتبخر بمجرد انتهاء ماذا؟ الاختبار. وهذا والله في غاية، بل توجد مكتبات تبيع مذكرات لصالح الأستاذ فلان والأستاذ فلان، والظاهر أن ريعها يعود للأستاذ أو بينه وبين الذين ينسخون على قاعدة الشرط 40. فاحذروا طلبة العلم، احذروا من هذا المسلك، واقرأوا كتب السلف واقرأوها على المشايخ حتى ولو مجرد قراءة بدون شرح، اتقنوها تماما. الاتقان مهم جدا في غاية الأهمية. وإياكم وإضاعة الأوقات خلف السراب، إياكم والمذكرات التي هي كطحن القرون، تسمع جعجعة ولا تجد أثرا. احذروا لا سيما الإخوة الذين يدرسون الآن في الكليات وفي المعاهد ونحو ذلك، اقرأوا الكتب المقررة. الحمد لله مناهجنا بخير وقوية وفيها خير كثير، والله لو طبقت فقط المناهج المدرسية في الابتدائي لخرجنا بحصيلة علمية عظيمة. انظر إلى ما يدرس من الفقه والتوحيد والحديث والنحو فقط في المراحل الابتدائية، فما بالك بما بعدها. فإياكم ثم إياكم التقصير في إتقان المتون وقراءتها على العلماء الربانيين ولو مجرد قراءة بدون شرح، حتى تكون على صلة بكتب العلم. تجد طالب متخرج من الكلية، والله سأنقل لكم شيئا يندله الجبين، طالب في مرحلة الماجستير تسأله عن شروح البخاري لا يعرفها، تسأله عن شروح مسلم لا يعرفها، تسأله عن شروح كتاب التوحيد لا يعرفها. واحد في قد حصل على الماجستير، قلت له يوم من الأيام المغني لابن قدامة شرح ولا متن؟ قال متن. هو لا يدري ما هو الشرح وما هو المتن. والسبب هذه المذكرات التي أماتت العلم في نفوس الطلاب، والتي حالت بينهم وبين الاستفادة من الكتب. ولذلك كنت قد اقترحت على الجامعة عندما كنت أعمل فيها على الجامعة الإسلامية إلغاء بدل المراجع الذي يأخذه الطلاب ولا يشترون ماذا؟ كتبا، والعودة إلى ماذا؟ إلى توزيع الكتب التي كانت توزع. أمهات الكتب كنا نأخذها من الجامعات. فلو ألغي ما يسمى ببدل الكتب وسلم الطلبة كتبا نافعة تنفعهم بدل ما يتخرج على هذه المذكرات المزرية والتي بعضها مهلهلة ليس فيها إلا مجرد كلمات جوفاء، وربما لعجز بعض المدرسين اقتصر على بعض المسائل وضرب صفحا عن المسائل الأخرى التي هو نفسه لا يتقنها. فانتبهوا يا إخواني، عليكم بكتب العلم القديمة المفيدة وشروح مشايخنا الكبار عليها وتعليقاتهم، وصححوا المتون بالقراءة على المشايخ وطلبة العلم المتمكنين من ذلك. فجزى الله الشيخ بكر خيرا على التنبيه على هذه المسألة، لأنها في الحقيقة هي التي كثيرا ما نعاني منها، من بعد الطلاب عن ماذا؟ عن كتب العلم وإتقانها، بسبب أنه قد عزل عنها بهذه المذكرات، يدرس 4 سنوات ولم يرى كتابا من كتب العلم، ولم يرى متنا من مذكرة في مذكرة، ويتفننون في بعض المذكرات بالزركشة ونحو ذلك، وربما كان إذا كان ليس عنده أمانة علمية ربما حدد لبعض الطلبة مواضع معينة وأعطاهم فيها مذكرة لا تشكل 1 في 10 من الكتاب أو المسائل المقررة. فأهيب بالإخوة طلبة العلم أن ينتبهوا لهذا وأن يحذروا منه، وأن يرتبطوا بقراءة كتب أهل العلم، حتى ولو قراءة إذا لم يجدوا من يشرحها يقرؤونها على من يتقنها على الأقل إتقانا جيدا. نعم فضل. قال رحمه الله: الحلية 38 جرد المطولات. الجرد للمطولات من أهم المهمات لتعدد المعارف وتوسيع المدارك واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائد والخبرة في مظان الأبحاث والمسائل ومعرفة طرائق المصنفين في تآليفهم واصطلاحهم فيها. وقد كان السالفون يكتبون عند وقوفهم بلغا حتى لا يفوته شيء عند المعاودة، لا سيما مع طول الزمن. هذه الخصلة أو هذه الحلية تتعلق بمسألة مهمة، وهي العناية بمطولات من الكتب النافعة والوقوف على شواردها ومكنوناتها وما فيها من علم غزير تقيد بعض الفوائد التي تخشى نسيانها، تضع حدا للمكان الذي وقفت عليه في القراءة، في يوم كذا بلغت كذا وكذا، ولو بالقلم الرصاص حتى لا تشوه الكتاب، مثلا تكتب على جانب الصفحة في القلم الرصاص وصلت إلى كذا أو بلغت كذا أو وصلت مع الشيخ فلان إلى كذا. بهذه الطريقة تأخذ تستفيد من الكتاب كله، بدلا من أن تقفز وأنت لا تدري من أين بدأت وأين انتهيت. والعناية بالمطولات يعني من الكتب النافعة الطويلة، بعد أن تجتهد في إتقان المختصرات، أمر مهم، لأن تلك المطولات هي شرح للمختصرات، فتعنى بالمتن والشرح، وتجتهد في تقييد بعض الفرائد والفوائد والنوادر التي ستحتاج إليها يوما ما، ولا تحقرن شيئا من الفوائد، سواء كانت فوائد عقدية أو فقهية أو نكتة حديثية أو فائدة حتى لغوية أو بلاغية أو نحو ذلك، فإنك تحتاج إلى هذا عند العمل، وعندما تحتاج أن تتذكر تلك الأيام الحلوة التي كنت تعكف فيها على قراءة الكتب المطولة، واجتهد أن تقرأها على المشايخ وعلى طلبة العلم الخبيرين بهذا الفن، حتى تسأل عن غامضه وتحل مشكله وتقف على بعض فرائده وتستفيد من كثير من فوائده. وليكن ذلك في شأنك في جميع الكتب التي تقرأها، تحرص أن تقف عند كل فقرة، عند كل سطر، تتأمل وتتدبر وتستنبط وتأخذ بعض الفوائد وتقيد. هذه الطريقة التي تجعل العلم يرسخ في ذهنك ويبقى بإذن الله تبارك وتعالى فلا ينسى. نعم. قال رحمه الله: الحلية 39، حسن السؤال. التزم أدب المباحثة من حسن السؤال فالاستماع فصحة الفهم للجواب، وإياك إذا حصل الجواب أن تقول: لكن الشيخ فلان قال لي كذا أو قال كذا، فإن هذا وهن في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض، فاحذر هذا. وإن كنت لابد فاعلا فكن واضحا في السؤال وقل: ما رأيك في الفتوى بكذا، ولا تسمي أحدا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقيل: إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا. انتهى. إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا. انتهى. وقال أيضا: وللعلم 6 مراتب: أولها حسن السؤال، الثانية حسن. طيب، خل كلام ابن القيم نقرأه فيما بعد، نريد أن نقف عند هذه النقاط 6. هذه المسألة حسن السؤال تتطلب منك خطوات. الخطوة الأولى الأدب في طرح السؤال بأن تصيغه صياغة حسنة مؤدبة. والخطوة الثانية أن لا يكون سؤالا متكلفا افتراضيا، لأن البعض من الناس فتن بالافتراضات، والافتراضات في مسائل الدين غير جائزة. ولذلك يروى عن بعض السلف أنه إذا سئل عن مسألة ولاحظ أنها افتراضية سأل قائلا: هل وقعت؟ فإذا قال السائل: لم تقع، قال: دعوها حتى إيش؟ حتى تقع. وأما بعض التكلف الذي يوجد في بعض الكتب المتأخرة من الفقه فإنها لا تمثل منهجا علميا صحيحا: لو حصل كذا وكذا وكذا لكان كذا وكذا. من المسائل المتكلفة التي لا تمت إلى العلم بصلة، بل هي تكلف وتعمق وتنطع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك من؟ المتنطعون، أي المتعمقون المتكلفون ما لا فائدة فيه. والأمر الثالث أن لا يكون هذا السؤال مبنيا على جدل، على مجادلة، تريد لا يكون المقصود به المجادلة والمراء، بل يقصد به طلب العلم. والأمر الرابع أن لا ترفع صوتك عند السؤال. والأمر الخامس ألا يكون ذلك بضرب أقوال أهل العلم بعضها ببعض كما نبه المصنف رحمه الله تعالى. فإن البعض من الناس فتن بطرح أسئلة ربما أنها واضحة، إن كانت مسألة فيها خلاف فاسأل من تثق به من أهل العلم وادرس واجتهد ويكفيك ذلك. وإن كانت مسألة متكلفة أو مسألة يعني فيها خلاف متكلف فلا تطرحها، لأن في طرحها إضاعة للوقت، لأن في طرحها إضاعة للوقت بلا فائدة. ومما ينبه عليه هنا أمر مهم، وهو أن البعض من الناس قد فتن بطرح أسئلة تتعلق بالعلل والحكم والكيفيات، لماذا وكيف، فيوقع نفسه في تكلف ما تعبد به. يقول لك مثلا بعض الناس: لماذا مثلا كانت صلاة الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا والمغرب ثلاثا والفجر ركعتين؟ هذا أسئلة لا طائل تحتها. لماذا شرع الله كذا ولم يشرع كذا؟ لماذا لم يكن الحكم كذا؟ وما الحكمة من كذا؟ وما العلة من كذا؟ فالإفراط في طلب العلل والحكم هذا أمر خطير جدا، حتى كأن البعض يعني كأنه يقول لا يريد أن يعبد الله بهذه المسألة حتى تظهر له حكمة معينة. طيب افرض ما ظهرت لك حكمة، فالحكمة أولا وآخرا هي العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود، عرف أن الحجر لا يتعلق به لذاته، وليس المراد التبرك به، التبرك به أو التعلق به أو الانتفاع به، فأدرك هذه الحقيقة فقال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هؤلاء هم الفقهاء حقيقة، يعني هو لاحظ أن المقصود هو ماذا؟ الامتثال. انظر إلى إبراهيم عليه السلام واقتدي به، لما رأى تلك الرؤيا في ابنه إسماعيل، وكل الدلائل تشير لأنه إسماعيل وليس إسحاق: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. سبحان الله، ماذا قال إسماعيل؟ ها؟ قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين ماذا؟ ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إلى آخر الآية. المهم أن تذعن لأمر الله، أن تقولوا سمعنا وأطعنا، فيكون السؤال المقصود به الفائدة وليس المقصود به الاختبار أو الامتحان أو التكلف أو ضرب أقوال المشايخ وطلبة العلم بعضها ببعض أو نحو ذلك، أو لا يكون المقصود التحامل على شيخ أو عالم لأن له رأيا في المسألة مثلا، أو يكون القصد يعني النيل منه، تطرحها بقصد النيل من ذلكم الشيخ. أنا أذكر في سنة من السنوات، أظن قبيل وفاة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله بنحو 3 سنين أو 4، ونحن في اجتماع في التوعية في مكة، جاء أحد المتعجلين وطرح سؤالا بطريقة متعجرفة، يعني متحامل، وجاء كأنه هاجم هجوم في مسألة يراها الشيخ الجليل المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، ونحن لا نوافقه في هذه المسألة، هو يعني شذ فيها، لكن طريقة طرح السؤال كان ماذا؟ متكلفا. فانتهره الشيخ ابن باز رحمه الله. هذه المسألة هي مسألة من أمسى ولم يطف بالبيت طواف الإفاضة فعليه أن يعود في ماذا؟ في إحرامه. طبعا الحديث ضعيف كما هو الراجح والعمل على خلافه، ولكن الشيخ رحمه الله كان يرى ظهر له وهو مأجور على اجتهاده إن شاء الله. لكن هذا السائل طرح السؤال بطريقة هجومية وبصوت عال وبقوله يرى بعض الناس كذا وكذا، صوت عالي مرتفع. فقال له الشيخ أولا، نصح السائل، قال ما هكذا يطرح السؤال يا أخ، تأدب. ثم بعد ذلك أثنى على الشيخ الألباني قبل أن يجيب على ماذا؟ على السؤال. أثنى عليه ثناء عطرا رحمهما الله، وأطال في الثناء، ليس ثناء غلو ولا إطراء، لكن ثناء العلماء بعضهم على بعض، وذكر ووصفه بأنه يعني خدم السنة وأنه وقال أخونا وحبيبنا وإلى آخره. ثم بعد ذلك قال ونحن لا نوافقه في هذا الرأي، ونرى أن الحديث ضعيف وأن العمل على خلافه، ثم قرر المسألة. هذه آداب من؟ العلماء، وليس ذلك عند كثير من المتعالمين الذين يريدون أن يظهروا بسبب طريقة طرحهم لبعض الأسئلة. فانتبهوا، الأمر يتطلب أن نقتدي بهؤلاء وأن نحذو حذوهم في طلب العلم. ثم الإشراق مثلا 27 إشراق، يعني ممكن يكون 35 أو 37 الصلاة. لعل نقف على كلام ابن القيم ونترك بقية الوقت لأسئلتكم، ونقف على كلمات ابن القيم لأن تتطلب وقفات مع كل نقطة من هذه النقاط الست. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.